تعال نقاتل، تعال تعال تعال، فهذا سبيل الرجال، تعال فهذا أخوك الشهيد ينادي إلي فشد الرحال. تعال نقاتل، تعال تعال تعال، فهذا سبيل الرجال، تعال فهذا أخوك الشهيد ينادي إلي فشد الرحال، ينادي إلي فشد الرحال، بعزم هلم وشد الصفوف، فجنات عدن بظل السيوف، وأحيوا القلوب بذكر الجهاد، فريح الرصاص عبير الحتوف، فريح الرصاص عبير الحتوف، بعزم هلم وشد الصفوف، فجنات عدن بظل السيوف، وأحيوا القلوب بذكر الجهاد، فريح الرصاص عبير الحتوف، فريح الرصاص عبير الحتوف، أعدوا السلاح ليوم الكفاح، ولا تتركوه مساء صباح، ونادوا الشباب أسود العرين، ولبوا النداء برغم الجراح، أعدوا السلاح ليوم الكفاح، ولا تتركوه مساء صباح، ونادوا الشباب أسود العرين، ولبوا النداء برغم الجراح. سبيل الرجال، تعال فهذا أخوك الشهيد ينادي إلي فشد الرحال.